بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، ما زلنا مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي دونها الحافظ النووي رحمه الله تعالى وأسماها بالأربعين النووية. وهذه الأحاديث يا إخوة مفيدة لمن وفقه الله إلى التأمل في مدلولها وفقهها والانتفاع بذلك. ونبدأ اليوم بالحديث 30 إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن. هذا الحديث يا إخوة دل على أربع مسائل كلها مفيدة. الأولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض. والفرائض معروفة، الواجبات التي فرضها الله على عباده كالصلوات الخمس والجمعة وصوم رمضان والحج مرة واحدة للمستطيع، والفرائض التي فرضها الله جل وعلا. وهذه الفرائض أحب ما يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. إن الله فرض فرائض، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تضيعوها. انتبهوا، يعني احذروا من تضييع الفرائض، فلا تضيعوها. إذن الفرائض ليس لأحد فضل في الاتيان بها، لأنها واجبة بأصل الشرع، وما وجب بأصل الشرع فليس لأحد فضل في الاتيان به، فلا تضيعوها. قال: وحد حدودا فلا تعتدوها، يعني لا تعدوها، يعني حد حدود واجبات حدها وبينها، فلا تعتدوها، لا تتعدوا هذه الواجبات إلى غيرها من المحرمات، كما قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. يعني تمسكوا بهذه الحدود ولا تجاوزوها، وهي ما أوجبه الله عليكم. المسألة الثالثة: وحرم أمورا أخرى فلا تقربوها. انتبهوا، محرمة الشريعة قائمة على هذه الأمور جميعا، وحرم أمورا أخرى فلا تقربوها. والمحرمات هي ما نهى الله عنه على وجه الإلزام بالترك، هذا هو المحرم، ما نهى الله عنه على وجه الإلزام بالترك حرام، لأن الأصل في النهي التحريم. فلا تقربوها، لا تقربوا هذه المحرمات كالزنا وشرب الخمر وقطع الطريق وما إلى ذلك من المحرمات الكثيرة جدا التي نصت الشريعة على تحريمها على عباد الله، فلا تقربوها، كما قال الله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تنتهكوها. تلك حدود الله فلا تقربوها في القرآن، يعني المحرمات. المسألة الأخيرة، قال: وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وسكت عن أشياء، يعني الله جل وعلا، يعني الله جل وعلا وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. فلا تبحثوا عنها، لا تبحثوا عن أمور سكت الله عنها رحمة بكم ولطفا منه جل وعلا، لأنه بكم رؤوف رحيم. فلا تبحثوا عن أشياء كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. فلا تسألوا عن هذه الأشياء. عيد الحديث. قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. فلا تبحثوا عنها. إذن اتضح هذا الحديث، والحديث حسن، والحسن حجة، الحديث الحسن حجة، لأنه ورد من طرق كثيرة فيرتقي بها إلى درجة الحسن ويكون معمولا به. نعم. وعن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن. إذن هذا الحديث يا إخوة كما سمعتم، صحابي الحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وذكر لنا قصة، ذكر لنا حادثة، وهي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ديدن الصحابة رضي الله عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن حكم شرعي، ويكون بعد ذلك تشريعا للأمة. أتى هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني، يعني أرشدني واهدني إلى عمل أعمله يحبني الله ويحبني الناس. وهذا أمر عظيم، إذا أحبك الله جل وعلا فهذه منقبة عظيمة، لا يحصل عليها إلا من عمل مثل ما عملت. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أحبك الله فأنت على خير، على خير، لأن الله لا يحب إلا المتقين، لا يحب إلا الأولياء، أولياء الله جل وعلا. وأولياء الله هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء أولياء الله. فإذا أحببك الله كنت وليا من أوليائه. قال: ويحبني الناس، لأن الناس إذا أحبوك يدعون لك ويذكرونك بخير. وقد جاء في الحديث: أنتم شهداء الله في أرضه، فمن شهد له العباد بالخير ودعوا له بخير فهو على خير. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: اجهد في الدنيا يحبك الله، اجهد. والزهد هو ترك يعني الترفه، وترك ما يعني ما يكون فيه الإنسان يعني خارجا في عن العادة. الزهد المهم اجهد في الدنيا، كن زاهدا، كن غريبا في الدنيا، كن غريبا في الدنيا، يعني من الزهاد الذين لا يسعون في طلبها، يسعون في طلبها لا شك لكن بالطرق المشروعة. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد فيما عند الناس، يعني لا تكون حريصا على الحصول على ما عند الناس، لأنك إذا كنت كذلك فالله لا يحبك، ومن لا يحبه الله والعياذ بالله فقد خاب وخسر. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى هذين الحديثين. ولا تأملوا يا إخوة في هذه الأحاديث فإنها مصدر السعادة. تأملوا في هذه الأحاديث الأربعين النووية وغيرها من الأحاديث النبوية فإنها مصدر السعادة. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا ولكم الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. بعض الناس يزدحمون للصلاة في الروضة، هل هناك زيادة أجر؟ لا، ما في زيادة أجر في الروضة فيما نعلم، ما في زيادة أجر. المسجد كله على خير، المسجد النبوي، الصلاة في المسجد النبوي عن 1000 صلاة أو يعني خير من 1000 صلاة، فليس للروضة ميزة بالنسبة للصلاة فيها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكنه لم يتعهدها بالصلاة فيها، ولم يأمر أحد أن يصلي في الروضة، ولم يعني يفعل ذلك أحد من السلف الذين يعتد بهم. بعض الناس يكرر السلام على القبر الشريف، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة، ليس من السنة، ما كان السلف يفعلونه أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تكرار. والذي كان يفعله ابن عمر إذا قدم من السفر حسب ما علمنا، والعلم عند الله تعالى، يأتي مرة واحدة إذا قدم من السفر ويسلم. أما غير ابن عمر فلا نعلم أنه كان يفعله. والقضية يا إخوة، نحن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه 10 المرات بل 100 المرات ولله الحمد في اليوم والليلة، فلا نحتاج إلى الذهاب إلى القبر الشريف. نعم. أوصاني قريبي أن أقول يا رسول الله أن عمي فلان يسلم عليك، هل أنفذ هذه الوصية؟ لا، لا تنفذ هذه الوصية، لأنها ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مرد على صاحبه، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما كان أحد من السلف يفعل هذا الفعل. وأنت عمك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان، والله يبلغه إليه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل من صلى 40 صلاة في المسجد النبوي برئت ذمته من النفاق؟ لا، ليس ليس ليس كذلك الحديث، ما ليس يعني صحيح الحديث، ضعيف السند، وأيضا في متنه كلام. لماذا؟ لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين أكثر من 40 صلاة أو أكثر من 40 يوم، ولم تكتب لهم براءة من النفاق ولا براءة من النفاق. وأيضا السند ضعيف، فيه رواة فيه متكلم فيه. نعم. من أراد السفر بعد صلاة الجمعة هل يجوز أن يجمع صلاة العصر مع صلاة لا الجمعة؟ لا، صلاة العصر ما تجمع مع صلاة الجمعة يا إخوة، صلاة العصر لا تجمع مع صلاة الجمعة. صل الجمعة ثم اخرج وصلي صلاة العصر مكسورة في الطريق 2 ركعة. نعم. هل الأفضل للمعتمر قراءة القرآن أم الكثرة من النوافل؟ كلها تجمع بينها، تجمع بين هذه وهذه، الصلاة فيها خير وقراءة القرآن فيها أجر عظيم أيضا، تجمع بين هذا وهذا. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى.